النباتين اللي انت شايفهم دول ليهم نفس التركيب من الناحية التشريحية والعضوية، عشان كده من المنطقي اننا لو هندرسهم مثلا ندرسهم ضمن عيله واحده من النباتات، على الرغم من ان الاولى طماطم وده نبات ممكن ناكله والتانيه نبات سام لو كلناها نموت. الحركات الجماهيريه نفس الفكره، كلها متشابهه وبينهم صفات مشتركه بتديهم نوع من الشبه العائلي بصرف النظر عن الناتج من وراهم اللي ممكن يكون حاجه كويسه او وحشه. الحركه الجماهيريه سواء كانت على اساس اجتماعي او قومي او ديني كلها قادرة بصرف النظر عن المذهب اللي بتدعو ليه على تفجير طاقات قوية في الناس، وكلها بتولد في نفوس أتباعها استعداد للموت وانحياز للعمل الجماعي، وكلها قايمة على استقطاب أتباع جدد بيشكلوا أعضائها اللي بيكونوا مخلصين للحركة ومؤمنين بيها. وسواء كنا احنا ناويين نقف مع الحركات دي أو ضدها فمن الضروري إننا نفهم طبيعتها. لو في حركة جماهيرية مثلا وعايزة تدفع الناس أو تورطهم في مغامرة بتستهدف تغيير شامل، لازم يبقى في الحركة دي مجموعة شروط. أولا لازم يحسوا بالتذمر والفقر من غير ما يكونوا فقراء جدا، وكمان لازم يوصل لهم شعور بأنهم عبر تبني الفكرة الجديدة دي أو اتباع الزعيم الملهم ده أو اعتناق الأساليب الجديدة دي في العمل الثوري هيبقوا قوة لا تقهر. بالإضافة لده لازم يكون عندهم تطلعات كبيرة للمنجزات اللي هتيجي في المستقبل، وأخيرا في النهاية لازم يكونوا جاهلين جهلا تاما بالعقبات اللي ممكن تتعرض طريقهم. عندك مثلا الناس اللي اشتغلوا في الثورة الفرنسية ما كانش عندهم أي قدر من الخبرة السياسية ولا كانوا عارفين أي حاجة عن العقبات اللي هيواجهوها، وكذلك برضو الثورة الروسية والنازيين، لكن الرجال الفاهمين وعندهم خبرة دورهم مش بيجي دلوقتي، بيجي بعدين في مرحلة تانية أما يتأكدوا خلاص إن الحركة بدأت تنجح. طب ده بالنسبة لفرضية بناء الحركة، إزاي أصلا الحركة نفسها بتقدر تجذب أتباعها دول من البداية وإزاي بتقدر تحتفظ بيهم؟ الحركات بتجذب الأتباع لأنها بتلبي عندهم حاجة مهمة، هي بتقدم ليهم بديل للأمل الفردي الخايب. الواحد بيهتم بشؤونه الخاصة لما بتكون جديرة بالاحترام، لكن لما يكون مالوش شؤون خاصة حقيقية فهو بينسى الشؤون اللي فقدت معناها دي ويهرب من نفسه ويبدأ يهتم بشؤون الآخرين، بتلاقيه مهتم اهتمام غير طبيعي بالشؤون المجتمعية القومية والعرقية مثلا. وده اللي حصل في ألمانيا قبل هتلر، الناس كانت خلاص وصلت لمرحلة الصفر، وده كان دافع قوي جدا انهم يستجيبوا لحركته وعرف يستقطبهم بسهولة. لو هنتكلم بتفاصيل اكتر، في عندنا اربع مجموعات بيشكلوا اغلب اعضاء الحركة الجماهيرية. اول حاجة الفقراء، بس ما يكونوش فقراء قوي. من البديهي اننا نفتكر ان كل ما الفقر والظلم زاد كل ما التذمر كبر، بس ده مش بيحصل. البؤس في حد ذاته مش بيقود تلقائيا للتذمر، ودرجة التذمر مش مرتبطة بدرجة البؤس. الفقراء جدا أصلا محصنين ضد الحركات الجماهيرية، الصراع في سبيل الحصول على الرزق اللي هم فيه بصورة يومية بيخليهم ما عندهمش أي فراغ ولا رفاهية الشكوى أصلا. التذمر بيوصل أعلى درجاته إمتى؟ لما يكون البؤس محتمل، يعني لما تتحسن الأوضاع على نحو أن يخلي الناس تتخيل أنها ممكن تتحسن أكتر. الثورة الفرنسية مثلا ما قامتش إلا بعد ما الملك طبق قوانين خلت حياة الناس تتحسن، وآخر فترة من حكمه اللي كانت قبل الثورة على طول كانت أكتر فترة هم شافوا فيها رخاء في حياتهم. وفي روسيا كمان الفلاحين ما قاموش بالثورة لما كانوا مش بيمتلكوا أي حاجة، لكن قاموا بيها لما القوانين اتحسنت وادولهم تلت الأراضي اللي كانوا بيزرعوها. تاني مجموعة ممكن ينضموا للحركات هم اللي حاسين بالإحباط. أكتر بيئة صالحة لنمو الحركات الجماهيرية هي المجتمعات اللي بتتمتع بقدر كبير من الحرية لكن ما فيهاش اللي بيزيل إحباط الناس. المحبط ده شخص خلاص استسلم لفشل حياته، عشان كده بيبقى نفسه في المساواة. هو ممكن يطالب بالحرية بس مطلبه الحقيقي هو حرية المساواة والتماثل، هو لوحده بيحركه الشوق لفقدان هويته الشخصية ويبقى مجرد خيط في النسيج، خيط ما يختلفش عن بقية الخيوط. في الحالة دي محدش هيقدر يميزه ولا يقارنه بغيره ويفضح عجزه اللي بيهرب منه. العاجزين عن التأقلم هم المجموعة الثالثة المؤهلة للانضمام للحركة، دول محبطين بطبعهم ولو بصورة مؤقتة لأنهم لسه ملقوش مكانهم في الحياة بعد، زي المراهقين خريجين الجامعات والعاطلين عن العمل. الفئات دي بيبقوا قلقانين وخايفين من المستقبل وإن أحسن سنوات عمرهم ممكن تروح هدر قبل ما يحققوا أهدافهم، عشان كده بيسمعوا لنداء الحركات الجماهيرية اللي بيطمنوهم وبيوعدوهم بالمستقبل. ربع مجموعة هم اللي حاسين بالملل. الشيء الغريب إن الحركات الجماهيرية على مر التاريخ بتلاقي متعاطفين معاها ومتحمسين ليها من الناس اللي حاسين بالملل أكتر بكتير من اللي بتلاقيه من ضحايا الاستغلال والظلم. الإنسان مش بيحس بالملل لما يكون منهمك في مهنة بتخرج طاقاته، لكن اللي ما بيتمتعوش بالمواهب أو فرص الإبداع والعمل النافع بيميلوا أكتر إنهم يلجأوا للتصرفات الغريبة والتقلبات الفكرية المدهشة اللي بيشوفوها في رسائل الحركات، على أمل إن ده يديهم قدر من المعنى والهدف من وجودهم. دول الأربع مجموعات المؤهلين للاستجابة بسرعة لرسائل الحركة. نيجي بقى للعمل الجماعي نفسه، إزاي الحركة بتشكلهم بطريقة تعرف تسيطر عليهم بيها. أول حاجة التماهي مع المجموعة، عن طريق إنها بتشيل الفرد من هويته الذاتية وتدوبه في الجسم الكلي للجماعة. من هنا ورايح وما عادش هيعرف نفسه بأنا فلان، لأ أنا عضو في حركة كذا، أو أنا ألماني، أنا روسي، أنا ياباني. تاني حاجة الحركة بتعملها هو احتقار الحاضر. هي مش بس بتكتفي بتصوير الحاضر على إنه بائس ووحش، لأ دي بتعمل كل جهدها إنها تخليه بنفسها بالشكل ده. كل الرغبات ووسائل الراحة غلط، والحياة الصعبة هي الصح. الهدف الأساسي من إشاعة التقشف والخشونة هو إن الفرد لما يشوف إزاي حياته فاضية وبائسة هيت ويقارن ده بالطقوس الجماعية المثيرة للحركة، فهو هيعتقد بلا شك تفاهة حياته وعدم جدواها، فبالتالي ممكن يضحي بنفسه بصورة أكبر لصالح الجماعة. تالت حاجة هو الأمل. الحركات الجماهيرية لازم تبشر بالأمل، ولازم الأمل يكون هيجي الوقتي حالا، ومش شرط يكون الكلام مبني على حاجة أصلا. اللي قادوا الثورة الفرنسية وعدوا بالحرية والمساواة اللي هيجوا تاني يوم، واللي قادوا الثورة الروسية وعدوا بالعيش، وهتلر وعد أنصاره أنه هينهي العبودية اللي حاسين بيها على الفور. الأحلام والرؤى والأمال أسلحة وأدوات فعالة جدا، وحكمة القائد اللي بينجح أن يقود حركة جماهيرية بتتجلى تحديدا من مدى إدراكه للقيمة الفعلية للأدوات دي. وللمفارقة الإدراك ده بينبع عادة من الفشل في التعامل مع الأمور الواقعية، يعني الشخص الناجح وليكن مثلا رجل أعمال على الأغلب بيكون قائد سياسي فاشل، لأن عقله لاعتبارات تجارية بيظل مرتبط بما هو كائن وبيتطلع لتحقيق ما يمكن أن يكون، يعني مش بيوزع وعود على الفاضي. لكن الشخص الفاشل في الأمور الواقعية ما بيكونش عارف حاجة، عشان كده بيوزع الأمل بمنتهى الثقة على الجمهور وبيوعدهم بحاجات غير ممكنة بس هو مصدقها، عشان كده هو مؤهل أكتر أن ينجح في الشؤون السياسية من الأول. رابع حاجة الحركة بتستخدمها هي العقيدة، ودي عامل قوي ممكن يدفع الشخص انه يضحي بنفسه من اجل المصلحة العامة. الشخص القادر انه يراقب تجربته الذاتية ويفحصها ويستخلص العبر والنتائج منها مش بيرحب عادة بفكرة التضحية بنفسه، ده عمل غير عقلاني وعمره ما بيجي نتيجة بحث وتحليل، عشان كده هم لازم يتدخلوا ويحجبوه عن نفسه وعن انه يشوف العالم عما هو عليه. هما بيوصلوا لكده بانهم يصوروا افكارهم في صورة الكمال المطلق، انت مش محتاج اي حاجة براه، وبالطريقة دي لو حد قال للفرد أو وراه حاجة معاكسة للكلام ده مش هيسمع له أصلا. الإيمان الأعمى ده شفناه في اليابانيين المتعصبين بعد الحرب. في يابانيين قعدوا سنوات يرفضوا الأدلة اللي بتثبت هزيمة اليابان مع أنها كانت واضحة جدا وضوح الشمس. خامس حاجة بتساعد على عزل الإنسان هو الشحن العاطفي. الفرد اللي بيبص للعالم من حواليه بدون انفعال ده شخص بيمثل خطورة، عشان كده الحركات بتترجم ده على أنه انحلال، وبتطرد وبتحجم اللي بيقوم بيه على طول. هي بنفسها بتحاول تسير المشاعر الملتهبة في نفوس أتباعها. كده احنا بنحطم التوازن الداخلي بتاع الفرد، وبالتالي هنبقى ضامنين انه هيفضل مغترب عن نفسه على طول، وده اسهل كتير في التعامل معاه وتوجيهه. سادس حاجة هي الكراهية. الكراهية عامل موحد مهم، واي حركة لازم يكون ليها عدو بتكرهه. الكراهية بتجذب الشخص من نفسه وبتنسيه اللي حواليه وبتنسيه يومه ومستقبله، بتخليه يبقى جزء ملوش هوية ذاتية نفسه يلتحم مع اللي شبهه، وبيكون جمهور شديد الاشتعال. الغريب ان اي حركة جماهيرية ممكن تبدأ وتنتشر من غير ما تؤمن بالله، لكن ما تقدرش تعمل كده من دون الايمان بالشيطان. وفي العادة احنا نقدر نقيس قوة الحركة الجماهيرية بمدى نجاحها في ايجاد الشيطان بتاعها وتجسيده. وبس كده، سلام.